لو كنت بس ساعتها عارف ان دي المرة الاخيرة، مية مية كانت حتفرق في الوداع. كنت ححضن سندس اللي في تانية تالت عالمشاع، واحنا طالعين من لجان بعد اخر امتحان. واسألها لو بتشوف فلان، طب فهمة مدت مس إيمان، طب ينفع أبقى أجيلكوا عادي، قصدي يعني البيت يساع. لو كنت بس ساعتها عارف كانت حتفرق في الوداع. كل الشوارع والمباني اللي مش هدخلها تاني، والأغاني اللي لما سمعتها لم تنتهى من مرة واحدة من السماع. يا كل حاجة كسبتها أو سبتها، ما قدرتش أشبع منها اكملناها. قالت حنروح من بعض فين يا ناس يا عبط يا عشمانين، فرصة تانية للقاء بطلوا أوهام بقى. ممكن كمان يعجبكم الفيديو ده او الفيديو ده، واذا عايزين تشوفوا كل الفيديوز ممكن تعملوا سبسكرايب من هنا. انا يسرى الهواري وده برنامج قعدة مزيكا على نجوم FM.